سؤال رقم 20، ما حكم من يموت ساعة الزنا؟ هل يموت مؤمنا؟ نعم، إذا لم يستحله يكون مؤمنا، يعني أصل الإيمان معه، أصل الإيمان، ولا يكون كافرا. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه: وإن زنى وسرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، وإن رغم أنف أبي ذر. فدل على أنه يدخل الجنة أو يكون مآله إلى الجنة، وهو من الذنوب التي تحت الشرك، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه، وإن عذب فإنه لا يخلد في النار. وأما الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي معناه يعني أن إيمانه يردعه، إيمانه الواجب يردعه، فمعنى هذا أنه ضعف وزال عنه إيمانه الواجب، ولكن لم يزل عنه أصل الإيمان، إلا إذا استحل الزنا وقال الزنا حلال فإنه يكفر بهذا، نسأل الله العافية والسلامة.